إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أيها الأحبة الكرام، في هذه الدقائق أتناول كبيرة من كبائر الذنوب، ندور حولها ونبين ما شاء الله سبحانه وتعالى فيها. فإننا نعيش زمانا كثرت فيه الذنوب، وانتشرت حتى صارت بين الناس أمرا طبيعيا لا غبار عليه ولا تعليق عليه، وصار الذي يحارب هذه المنكرات ويشير إلى هذه الذنوب إشارة محذر ومنذر يستغرب الناس منه. انت بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم في التبرج؟ عادي. انت بتتكلم في شرب الخمر؟ عادي. السجاير، بتتكلم في السجاير؟ عادي. انت بتتكلم في قطيعة الرحم وعقوق الوالدين؟ أمر عادي بقى، عادي في حياة الناس. كالذي يعمل في الدباغ، هل تعرفون الدباغ؟ هل تعرفون عمل المدبغة؟ عمل المدبغة يقوم على انضاج الجلود وإعدادها للصناعة، يخرج من هذه الجلود النتن والجيف. إذا مررت بجوار مدبغة شعرت بأنك ستتقيأ من خبث الرائحة وقبحها، لكن من يعملون في هذا المكان لا يشعرون بشعورك، لأنهم تعودوا عليه وصارت حياتهم منسجمة مع ما هم فيه. رأيت بعيني رأسي رجل يعمل في تنظيف البالوعات، أسأل الله أن يبارك في كل مسلم وأن يبارك في كل مهنة يرزق بها الرجل مالا حلالا. نحن لا نحتقر مهن ولا نزدري أصحاب مهن ما دامت الأرزاق فيها حلال. نحن نحتقر كل المهن التي يأكل أصحابها منها الحرام حتى ولو كان يشار إليهم بالبنان. المهم أن هذا الرجل وفي الشتاء البارد القارص ومن كثرة المياه في الشوارع انسدت هذه البالوعة، أخذ يحاول إصلاحها فلم يستطع، فما كان منه إلا أن خلع ثيابه ونزل وغطس في بطن هذه البالوعة ظنا منه أنه وهو تحت الماء سينظفها أسرع. وأنا أتعجب، نحن لا نطيق رائحتها، وهو يغطس فيها. فبعدما خرج لبس ثيابه على ما به، ثم أخرجت له امرأة طبقا من الفاكهة. فماذا صنع هذا الرجل؟ غسل يديه بماء الشارع المختلط بالمجاري ليأكل الفاكهة. نتعجب، ما هذا العقل؟ هذا العقل هو عقل أهل الذنوب والمعاصي. هذا الرجل لا يرى فيما هو فيه قذارة لأنه فيه كل يوم. كذلك أصحاب الذنوب والمعاصي ما عادوا يشمون لها رائحة، وما عادوا يدركون أن ما هم فيه خطر عظيم، بل صار أمرا عاديا تعود عليه الناس. ولذلك وجب علينا يا إخوة من الشباب والدعاة وأهل الفضل منا أن نعمل في توعية الناس بخطر الذنوب والمعاصي. كلنا لابد وأن نتكلم في إنكار المنكر وبيانه للبشر. قولوا حرام، قولوا عيب، قولوا ما يصحش، قولوا مش أصول، قولوا اتقوا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. أمر الله عز وجل جبريل أن ينزل إلى قرية فيقلبها فيجعل عاليها سافلها، فقال: أي رب إن فيها عبدك فلان لم يعصك طرفة عين. قال: به فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه يوما من أجلي. اتقوا الله في أنفسكم، لا تستسلموا لسيطرة الذنوب والمعاصي على المجتمعات، فإنه الهلاك ثم الهلاك ثم الهلاك. فإن الله عز وجل لا يجامل أحدا. ومن الذنوب والمعاصي التي انتشرت وأصبحت عادية في حياة المسلمين القتل وإزهاق الروح. تسمع: فلان ضرب فلان على رأسه فقتله، فلان ذبح أم زوجته، فلان ذبح فلان من أجل أن يسرق منه الموبايل، فلان ذبح فلان من أجل أن يسرق منه الموتوسيكل، فلان ذبح فلان، وهكذا ليل نهار ليل نهار ليل نهار، حتى أصبح ذكر القتل في حياة المسلمين كالطعام والشراب لا يستغنى عنه. تفتح الفيسبوك تدور مين مات النهاردة يا جماعة، ها يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، مين قتل مين النهاردة، وهكذا. وهذه علامة خطيرة من علامات الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع العلم، يرفع العلم، وهذا واقع يعيشه الناس. اسأل أي مسلم في دينه النهاردة، أي مسلم امشي في الشارع النهاردة كده، ومش في أي مكان، امشي في الشوارع اللي فيها كليات وجامعات، وقابل الناس بشيء كده بدون ترتيب، بدون ترتيب، اعمل نفسك مذيع. ما النهاردة كل واحد عامل مذيع، أخذ كاميرا ومايك وماشي في الشارع علشان ينزل على اليوتيوب على القناة بتاعته، حتى ولو كان بكلام بذيء وكلام فارغ، ولله الأمر من قبل ومن بعد. امشي في وسط الناس واسأل الناس: تعرف ايه عن أركان الإسلام؟ محدش هيجاوبك. تعرف ايه عن أركان الإيمان؟ تعرف ايه عن أركان الوضوء؟ تعرف إيه عن أركان الصلاة، تعرف إيه عن أركان الصيام، تعرف إيه عن الزكاة، تعرف إيه عن الحج، تعرف إيه عن المعاملات ووجوه الحرام في المعاملات، تعرف إيه عن الربا، تعرف إيه عن الغرر، تعرف إيه عن الجهالة في المعاملة، تعرف إيه عن الغبن في المعاملة، تعرف إيه عن الكلام ده، ستجد أن المسلم يقول لك ها ها ها لا أدري لا أدري. سأله عن الكرة واللاعبين واللاعبات، الأحياء منهم والأموات، لب لب لب لب. وكما قال الله عز وجل في كتابه: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يرفع العلم ويظهر الجهل. الجهل، الجهل هنا ليس بمعنى الأمية، الأمية ليست عيبا، فهي قدرات. في إنسان بيدخل المدرسة، طفل صغير بيروح المدرسة، قدراته مش مأهلاه إنه يبقى متفوق في القراءة والكتابة، لكن في الحياة هو متفوق في العمل والإنتاج، مش عيب، دي قدرات. لكن الجهل، أن ترى جاهل يحل الخمر، وجاهل يحل العري، وجاهل يحل الربا، وجاهل يحل سفك الدماء بغير وجه حق، وجاهل وجاهل وجاهل، هذا هو الجهل. قال: ويظهر الجهل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وتنطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: التافه يتحدث في أمر العامة. ما فيش مانع رقاصة تعلمنا دينا، عادي، حقها، مش بني آدم يا راجل. ما فيش مانع لعيب يكلم في الدين ويقول حلال وحرام، عادي عادي. وتنطق الرويبضة. قالوا: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: التافه يتحدث في أمر العامة، يتحدث في أمر المسلمين، يتحدث في الفتوى، يتحدث في رسم الطريق للمسلمين والمسلمات. يرفع العلم ويظهر الجهل ويلقى الشح، ويلقى الشح، البخل، البخل. ترى الرجل لا ينفق على زوجته وأولاده، يا عم دي نفقة واجبة، اصرف اصرف. لا ما اصرفش. طب ادي العمال اللي عندك أجرتهم. لا ما اديش. طب ادفع اللي عليك. لا ما ادفعش. وأعلى ما في خيلك اركبه. مش معاك شيكات وكمبيالات وأوراق؟ أيوة معايا. طب يلا اقرع المحكمة بعيد عني. يلا يا عم بلاش كده، اتق الله اتق الله. احنا متقيين ومن قبل ما نشوف وشوشكم. يلقى الشح. أبوه يموت ياكل ورث إخواته. يا أخونا ادينا ورثنا، ملكوش حاجة عندي. أخته تقول له اديني ورثي، معرفكيش، مش جوزناكي، مش كلت وشربتي، مش اتعلمتي. انت مالك؟ انت عايز الغرب اللي أكلوها؟ انت عايز الجيران اللي علموها؟ انت عايز يتلملها من على أبواب الجوامع عشان تتجوز؟ أليس هذا حق واجب لها في مال أبيها؟ تيجي تكلمه، حدش عايز يد حد حاجة أبدا. ويلقى الشح حتى بالحقوق والواجبات المفروضة، حدش عايز حتى يطلع. حتى زكاة المال بخل الناس بها، بخل الناس بها. يجي يطلع الألف جنيه ولا الألفين جنيه، تيجي تقول له دي زكاة مالك، يقول لك آه هي دي كل زكاة مالك. يقول لك عم احمد ربنا، احمد ربنا انا بطلع 2000 جنيه، ده غيري ما بيطلعش جنيه. حمدين والحمد لله. يرفع العلم ويظهر الجهل ويلقى الشح ويكثر الهرج، ويكثر الهرج. قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل القتل. لما تيجي تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ردنا إليك ردا جميلا واصفح عنا صفحا جميلا يا رب العالمين. لما تيجي تقرأ السيرة النبوية وتحسب عدد القتل الذين قتلوا في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم على مدار 10 سنين قتال، مش هيعدوا 1000 واحد، بل أقل بكثير. لما تيجي النهاردة تحسب في يوم فقط، في أول يوم، في أول النهار بس، عدد الذين قتلوا سترى أنهم مئات الألوف. بضغطة زر يقتل المئات. وحينما كنا قبل الثورة في 2009 وأوائل 2010 كان هناك حديث يكذب على وسائل الإعلام، وكان العلماء يردون بقوة على منكر هذا الحديث، ألا وهو حديث من قتل 99 نفسا. كانوا يردون هذا الحديث بعيدا عن سنده ومتنه، بعيدا عن سنده ومتنه، كانوا يردون الحديث عقلا. يقول لك هو في حد يقتل 99 نفس؟ هذا لا يقبله عقل. فلما قامت الثورات، ثورات الخريف العربي والخراب العربي، وجدنا من يقتل مئات الألوف بل الملايين أمام أعيننا. كانوا يتعجبون من رجل قتل 99 نفسا، وها هم اليوم أصابهم الخرس أمام ملايين من المسلمين تقتل. وأصبح الأمر كما قلت في أول خطبتي أنه أمر عادي. إيه يعني ملايين ولا مئات الألوف؟ دماء تراق للمسلمين في كل مكان، ولن ترى في الأرض دم يراق إلا دم مسلم. حتى الذين يزعمون أنهم جماعات إسلامية ومنظمات جهادية لا تراهم يقتلون ولا يجاهدون إلا أهل الإسلام، ولا أدري أصابهم حول أم ما الذي جرى فيهم، تراهم لا يجاهدون ولا يقتلون إلا أهل الإسلام فقط. والعالم كله يصفنا نحن المسلمون بأننا نحن الإرهاب. نحن الإرهاب؟ نحن نقتل، نحن نقتل بأيدينا، ده احنا بنقتل بعض، ده احنا العالم كله آمن مننا واحنا اللي خايفين مننا على نفسنا. وما ذاك إلا لوجود خلل واضطراب في حياة المسلمين حينما ابتعد الناس عن دينهم ونسوا كلام ربهم وكلام نبيهم صلى الله عليه وسلم. يا أحبة الكرام، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح، اسمع هذا الحديث وأرجو أن يكون هذا اللقاء سهلا ميسورا مفهوما حتى نتغلب على ما حل بنا من همجية وعصبية لا داعي له. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما. أبدأ بهذا الحديث بعيدا عن النصوص التي تحذر من القتل في أصله وعمومه، لأن الواقع مع هذا الحديث أوضح. قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله، فهذا القاتل معروف دي، لأن هو المجرم الجاني، فما بال المقتول؟ قال فإنه كان حريصا على قتل أخيه، كان حريصا على قتل أخيه. انظر الاثنين في النار، محدش فيهم أحسن من الثاني، لأن النهاردة صار الدم على أشكال وأصناف وألوان ونوعيات ودرجات، دم مقدس محرم ودم نجس مباح، وكل فريق يزعم أنه على الحق وأنه الأولى بالدعم والإعانة وأن غيره لا يستحق. نحن نقول أن كل دم حرام. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجة الوداع، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحج، قولوا آمين. كل الدم حرام، كل الدم حرام. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في عرفة ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ فقال الصحابة: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة. فقال النبي بأصبعه يرفعها إلى السماء: اللهم فاشهد، ويشير إلى أصحابه، اللهم فاشهد ويشير إلى أصحابه، اللهم فاشهد ويشير إلى أصحابه. يعني أنا قلت لهم يا رب، وليس هذا هو أول نداء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يوما كان جالسا إذ جاءه صارخ يقول: يا رسول الله أغث المسلمين، يا رسول الله يا رسول الله أغث المسلمين يا رسول الله. خرج النبي فازعا: ما الذي جرى؟ ما الذي حصل؟ قال: إن بني فلان وبني فلان قد تواعدوا بالحرة على القتال يا رسول الله. ليه؟ ليه اللي حصل؟ إيه؟ ما سمعناش عن كده قبل كده، إيه اللي جرى؟ فقال: يا رسول الله، الصحابة قاعدين يضحكون ويلعبون ويتسامرون، إذ جاء رجل يهودي فجلس بينهم فأخذ يذكرهم بيوم بعاث، وده كان في مقتلة عظيمة في الجاهلية بين الأوس والخزرج، فإذا بهم تفور دماؤهم فيسب بعضهم بعضا حتى رفعوا السلاح بعضهم على بعض وتواعدوا في الحرة القتال. أخذ النبي ثيابه وجرى إليهم، فوجد المسلمون قد وقفوا سماطين فريقين يمين وشمال، ركبين الخيول وشايلين السيوف ومجهزين نفسهم للقتال، كل واحد يقول: أنا هوريك، أنا هعمل فيك، أنا هسوي فيك. وقف النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفين وقال كلمة عجيبة، نظر إليهم وقال: وأنا بين أظهركم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تخيلت المشهد؟ وقف النبي بين الصفين، ده مسلم وده مسلم، ده ناوي يقتل ده وده ناوي يقتل ده، فوقف النبي بينهم بحسرة شديدة وبصوت محشرج وينظر إلى الفريقين ويقول: وأنا بين أظهركم، وأنا بين بتعملوا كده وأنا لسه موجود، وأنا بين أظهركم. ثم رفع النبي صوته وقال: لا ترجعوا بعدي كفارا، لا ترجعوا بعدي كفارا، إذا كنت وأنا عايش في وسطكم بتعملوا كده، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، دعوها فإنها منتنة. ألقاب، تحزبات، جماعات، نعرات، دعوها فإنها منتنة. فوق يا مسلمين، ما خلقكم الله عز وجل للجهالة والعصبية، ما خلقكم الله عز وجل لإراقة الدم والهمجية، ما خلقكم الله عز وجل لتكون النفوس التي بين ضلوعكم بهيمية وحشية، إنما خلقكم الله عز وجل رحمة للعالمين كنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أنزل الله عز وجل فيه قرآنا بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذ أن الأصل إذا التقى المسلمان حدث كل خير، مش قاتل ومقتول دايما. إيه يا شباب، إيه يا ناس، هو لازم لما نتكلم مع بعض نشتم بعض؟ لازم لما نشاكل مع بعض نقتل بعض؟ لازم؟ إيه اللي حصل؟ إيه اللي جرى؟ إيه اللي جرى للمسلمين؟ هو ده الأصل؟ أبدا والله، ده الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، أنه قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. تبسمك في وجه أخيك صدقة. يعني إيه يا رسول الله؟ يعني لما تقابل أخوك المسلم في الشارع لابد وأن تكون ابتداء مستعدا لإكرامه. يا سلام، ما أنت ما تعرفش عمل فيه حتى لو عمل فيك. قال الله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. عمر الحسنى ما هيبقى نتيجتها زي السيئة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. الناس هيعملوك وحش، عاملهم انت حلو. ليه؟ لتبتعد عن التصعيد في المواقف. الناس اللي زعلانين من بعض جوه البيوت كزوج وزوجة، هم في الأساس أيام الخطوبة كان حافي وراها أعرب، كان حافي وراها، كان بيزلل ليها، كان بيسمعها كل كلام حلو، كان يتمنى يجيب لها لبن العصفور. بس بعد ما اتجوزها سبحان مغير الأحوال. لماذا؟ مع أن الأصل بينهم كان الحب. السبب الرئيس يا شباب، بقول الكلام ده للناس المتجوزين جديد الله يعينهم، السبب الرئيس في غياب الحب ونزول البغضاء والشحناء بينهم التصعيد وعدم المعاملة بالحسنى، تكبير الأمور، تضخيم الأمور، التفريع من المشاكل. شتمني شتمته، ضربني ضربته، عورني عورته، طلعنا لفوق. أبويا اتدخل، أبوه اتدخل، عيلته اتدخلت، تصعيد. يوم طلعنا من كلمة روح الله يسامحك لكلمة ها والله ما أنا مسامحك. وهكذا منهج العداوة والبغضاء في حياة المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. يعني خلي منهجك رد الإساءة بالإحسان، ادفع بالتي هي أحسن. إيه اللي هيحصل؟ قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وبعدين ربك سبحانه وتعالى يجيب لك آية يختم بها هذا السياق القرآني الجميل، عشان يقفل الباب ده خالص علشان ما يضحكش عليك، فيقول لك وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، لأن هيجي لك شيطان الإنس. شيطان الإنس يا شباب أسرع من شيطان الجن وأخطر من شيطان الجن، ووقعه أوقع في نفسك من شيطان الجن. هيجي لك يجري، أنت بتقول إيه؟ أنت بتقول له الله يسامحك، آه يا عم الله يسهل له يا عم، أنت جبان يا عم، والله ما أنا جبان، أنت جبان يا عم، مانيش جبان والله، والله ما أنا جبان يا عم، ما أقدر أشتم وأضرب وأكسر وأحرق وأعمل كل حاجة، بس هل ربنا يرضى مني بذلك؟ ردوا علي يا أخوانا، هل الرسول يرضى مني بذلك؟ هل لو أنا عملت كده هنتج في حياتي، حياتي هتتغير بالعكس، بالعكس، بدل ما أنا شيخ أتكلم عن نفسي عشان ما حدش يزعل لك، بتكلم معرفش على مين، حساسية زايدة اليومين دول، ها؟ لأن عن نفسي أنا هو بقول لك، هتحول من كوني شيخ راجل بتاع ربنا وبتاع القرآن ودرس وخطبة وأصلح بين الناس، فجأة ألاقي نفسي بقيت بلطجي مقبوض عليا وقضايا، وبقت البيئة اللي أنا هقعد فيها بدل ما كنت قاعد مع الإخوة وطلبة العلم والناس الطيبين في المساجد، هلاقي نفسي محبوس جوه عنبر جنايات، اللي قاتل واللي تاجر مخدرات واللي مغتصب واللي كذا واللي كذا واللي كذا، ايه ايه ايه. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هو هيجيلك يضحك عليك يقول لك ده انت جبان سبت حقك، احنا بنسيبش حقوقنا يا شباب، لازم تفهموا الكلام ده، احنا ما بنسيبش حقنا، إنما نؤخرها ليوم تشخص فيه الأبصار، إنما نؤخرها ليوم تشخص فيه الأبصار، يوم يخرجون من قبورهم حفاة عراة غرلا، لا مال لأحد ولا منصب لأحد ولا جاه لأحد ولا ظهر لأحد ولا شريك لأحد، يوم ينادي الملك سبحانه وتعالى لا ظلم اليوم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ما يضحكش عليك من شياطين الإنس ويقول لك عوره وإحنا معاك، عوروا واحنا معاك، قالوا له كده، قالوا له كده، حصلت مشكلة بينه وبين صاحبه، قال له عم الله يسهل يسهل لك، امسك فيه احنا وراك، ضربه فقتله فأخذ، فطلبهم فقالوا ما نعرفش عنه حاجة، احنا ما كناش موجودين والله. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. محدش يقول لي أنت السبب، ليه؟ لأن أنت السبب، أنت اللي عملت في نفسك كده. كان من الممكن أن يتحلى الإنسان بأدب العلاقة بين المسلم والمسلم، تبسمك في وجه أخيك صدقة، برك وإحسانك للمسلم أولى من قتالك له، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم إنك تشتمني واشتمك، زي ما بنشوف الشباب اليوم بيتكلموا مع بعض زي ما يكونوا أولاد شوارع، ومحدش يزعل مني، الناس بتتكلم مع بعضها النهاردة، أبوك وأمك ومراتك وعلاق، ايه يا ناس يا اخوانا، احنا ناس متربيين. امك اللي بتشتم بسببك ما تستاهلش منك كده. هاي الرخم. غسلت له طبخت له واكلته وخرجته عشان لما يلعب مع اصحابه يشتموا بعض بالامهات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه. قال: ومن يلعن والديه يا رسول الله؟ وكيف يلعن الرجل والديه يا رسول الله؟ قال: يسب ابا الرجل فيسب اباه، يسب امه فيسب امه. اكبر الكبائر، مشكلة كبيرة جدا. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقتاله كفر. فينبغي علينا أن نفيق. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عجيبا يجعل حياة المسلم مع المسلم مليئة بالخير والرحمة والبركة. الحديث اللي فات نجيبه تاني: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. جميل أوي حديث قصاده بقى، لأن بالضد تتميز الأشياء. حديث تاني بقى: إذا التقى المسلمان فتصافحا. إيه رأيك في دي؟ حلوة؟ فتصافحا، أيوة، يعني تسلموا على بعض كده. وده الأصل، وده الأصل. الأصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنك حينما تقابل المسلم تصافحه، تسلم عليه كده. ولا يجوز لك أن تعانقه إلا إذا قادم من سفر أو أراد سفر. مكون جاي من سفر نقعد بقى إيه، نحضن ونبوس، فيش مانع. لكن في عموم اللقاء اليومي السنة إنك تسلم إيه هكذا. لو أنت أوى أوى أوى يبقى كده الاتنين ببعض كده. أخي بال حضرتك، إذا التقى المسلمان فتصافحا، اللي يحصل في النار برضه؟ لا لا، دي سكة تانية خالص. قال: تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجر في جو الخريف. اللهم لك الحمد أن جعلتنا مسلمين. يعني لما نسلم على بعض تغفر الذنوب، ولما نقتل بعض نخش النار. كان عبد الله بن عمر يأخذ خادمه ويخرج إلى السوق ويرجع وما اشترى شيئا. فالخادم يستغرب، خادم خارج من بيت عبد الله بن عمر على استعداد إن هو إيه يشيل طماطم وكرنب وخضار ولحمة ومش عارف إيه، إنما خرج ورجع لا باع ولا اشترى. فقال: يا ابن عمر، دخلنا السوق فوالله ما بعنا وما اشترينا، فلماذا خرجنا إذن؟ قال: يا بني، إنما خرجت لأسلم على الناس. عمرك عملتها؟ إنك تخرج من بيتك ليس لك هم وليس لك نية في الدنيا إلا أن تمشي بين الناس فتنظر إلى أخاك إلى أخيك المسلم وتقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفك يا أخي، عامل إيه، ربنا يبارك فيك يا رب واحفظك، كتر ألف خيرك، شكر الله لك، غفر الله لك، الله يكرمك، أنت كويس، أنت وحشني من زمان ما شفتكش، المنع. لكن ده احنا النهاردة بيبقى الواحد واقف مع ثلاثة أربعة ويجي واحد يعرفني يقول لي: سلام عليكم، ازيك يا شيخ، عامل ايه يا شيخ، اخبارك ايه يا شيخ، سلام عليكم يا شيخ. طب والناس اللي واقفه دي خشب؟ الناس اللي واقفه دي خشب؟ مش مسلمين زيك؟ يقول لك: انا اسف والله اصل ما اعرفهمش. ما تعرفهمش؟ طب ما تيجي تعرفهم يا اخي، ما تسلم على اخوك المسلم. اسمك ايه؟ احمد. اسمك ايه؟ ابراهيم. اسمك ايه؟ علي. اسمك ايه؟ محمد. تعرف على الناس. ده انت بتخش المسجد مش مكلف خاطرك تعرف مين اللي قاعد بيصلي جنبك. ده انت بتخش الجامع لو زعلان من واحد ما بتقفش جنبه. يبقى انت مستني ايه؟ رحمة ربنا سبحانه وتعالى لما بتنزل بتنزل في أماكن معينة على ناس معينة اللي هم يستاهلوا الرحمة، إنما من لا يرحم لا يرحم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولذا جاء الوعيد والنكير على من تجرأ على الدم الحرام سواء كان مسلما أو غير مسلم، دم المؤمن. جاء الوعيد الشديد لمن تجرأ عليه. فقال نبينا صلى فقال ربنا أولا فقال ربنا عز وجل: ومن يقتل مؤمنا. ها انت حافظ الآية انت أعلم مني. ثاني: ومن يقتل ها متعمدا فجزاؤه جهنم، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. شوية عقوبات لم تجتمع لمعصية أخرى. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. حتى ولو كانت النفس دي غير مؤمنة، حتى ولو كانت بتعبد أصنام، مش من حقك تستحل دماء البشر. قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا، نفسا قالش هنا مؤمن ما قالش، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فاتقوا الله في دمائكم ولا تتجرأوا عليها، واعلموا أن العبد ما زال بخير ما لم يتجرأ على دم مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل في فسحة من دينه، يعني في الوسع، في الوسع، لا يزال الرجل في فسحة من دينه حتى يصب ما لم يصب دما حراما. وقال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج للرجل منها سفك الدم الحرام بغير حله. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم تعظيم الحرمات، وأن يجنبنا وإياكم الكبائر والمهلكات. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، فمن كبائر الذنوب قتل النفس التي حرم الله سبحانه وتعالى إلا بالحق، والجرأة على دماء الناس كما نرى في هذه الأيام. ففي خلال أسبوع واحد فقط سمعنا ما سمعنا ورأينا ما رأينا، وما خفي كان أعظم. فيا أحبتي الكرام، اتقوا الله عز وجل في أنفسكم، واعلموا أن ما نسمعه ونراه إنما هو دخيل علينا، دخيل على ثقافتنا، ودخيل على تربيتنا، ولا نعرفه لا من قريب ولا من بعيد. ربما ترى في بعض الأماكن الأخرى من بلاد العالم أمورا تنكرها، ولكن لطبيعتهم قبلية ما عندناش، عصبية ما عندناش، جهل ما عندناش. انت من السهل جدا من السهل أن تتعلم دينك في أسبوع واحد، تبص يمين شمال قدامك وراك مشايخ مالية الدنيا زي الرز. سهل. في بلاد أخرى لا تستطيع أن تحصل العلم، بينها وبين العلم كما بين السماء والأرض. طائفية مش عندنا. نحمد الله عز وجل أن بلادنا كلها أهل سنة، ما عندناش جيوش مستأجرة، ما عندناش. عندنا من المقومات ما لا يمتلكها غيرنا، ومع ذلك نتشبه باليهود في حياتنا. قال الله عز وجل في وصفهم: يخربون بيوتهم بأيديهم. هم اللي بيخربوا، هم اللي بيفسدوا بأيديهم. وهذا لا ينبغي أبدا أن يكون فينا، وإنما ينبغي أن نعظم حرمات الله وأن نحمد الله على نعمه. فإن الله قال في كتابه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. وأنا سأوجه نصيحة لإخوان الشباب، أرجو أن تلقى قبولا عندهم. رقم واحد: عليك بتقوى الله والعلم، فإن الجهل جماع الشر. يا أخي الكريم، عليك بتقوى الله والعلم، فإن الجهل جماع الشر. قال ابن تيمية: الجهل شجرة تنبت فيها كل الشرور، وما اتخذ الله وليا جاهلا ولو اتخذه لعلمه. يعني إذا أراد الله عز وجل بك الخير وإنك أنت من أولياء الله الصالحين، يعلمك سبحانه وتعالى ويفتح لك باب خير تقرأ فيه قرآن وتسمع فيه عن النبي وتسمع فيه عن أهل العلم وتعرف السكة منين. لأن الجاهل لا يحسن أن يعبد، الجاهل لا يحسن أن يعبد، ما يعرفش هيعبد مين، ما يعرفش حاجة عن ربنا ولا عن العبادات، يبقى هيعبد ربنا ازاي؟ بداية الطريق أن نتعلم، مش إن احنا ناخد شهادات حاجة والتعليم حاجة، دي حاجة ودي حاجة. يبقى معاك مؤهل من ورق بورقة مختومة شيء جميل، لكن لازم الورقة دي يبقى وراها ثقافة علم تستطيع من خلاله انك تعيش حياتك كويس زي غيرنا من الدول. دول أخرى تميزت علينا بثقافة، بوعي، بثقافة ووعي. واجب عليك انك تجعل سكتك كده، همتك في الطريق ده ان تتقي الله عز وجل وان تتعلم، وده امر يحتاج منك الى جهد وعمر طويل، تعيش طول عمرك تتعلم. كان معانا في معهد القراءات رجل معدي 50 سنة، شعره ابيض، وكنت اقول له: اسيدنا انت ما شاء الله، طب احنا صغيرين، انت جاي تعلم ليه؟ قال: اتعلم زيك. طب ماشي، طب انا راجل امام بقف في المحراب وانت مش امام، جاي هنا ليه؟ قال: اتعلم. اتعلم كلمه، انا معلش احيانا بتقفل كده. قال: اتعلم. قلت: بس انت الوقت قدامك مش طويل. قال لي: يا اخي حتى لو مت اموت وانا ايه، وانا بتعلم. انت كده كده هتموت يا اخي، موت وانت بتتعلم، ولما تقابل ربنا سبحانه وتعالى هتلاقي خير كتير. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. فاياك ان تحتقر العلم او تكتفي بورقه او تكتفي بوقت معين وتنسى فيه مساله التعليم والتحصيل. فالتعليم محله طول العمر، كما كان احمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول، كان يقول احمد: مع المحبره الى المقبره. يعني طول من يموت المعلم. شفتوا انتوا فكيتوا ازاي؟ يموت المعلم هو لسه بيتعلم. ده اللي أنا عايز أقوله بالكلام اللي فات ده كله. خلاص، كان أحمد بن حنبل يقول، يقول أحمد مع المحبرة إلى المقبرة، وخير العلوم علم قال الله قالها رسوله. بس خدها بقى مني عن تجربة، اوعى تتعلم عشان تبقى دلدول. اتعلم عشان ترضي ربنا. بقولها تاني وبالراحة، انا جوايا من الألم ما لو خرج لعم 1,700,000,000 مسلم. ما تسمحش لحد يعلمك عشان يستغلك، وما تسمحش لحد يعلمك عشان يشغلك في سكة ضد العلم اللي انت اتعلمته. اوعى، العلم قال الله قال رسوله، عشان نرضي ربنا سبحانه وتعالى، لا عشان نبقى في أحزاب ولا في جماعات ولا تبع فلان ولا تبع اللي تبعه. ما احناش تبع حد يا شباب، ولا ينفع تبقى تبع حد إلا الله ورسوله بس، وأمتنا تكفينا، هو سماكم المسلمين من قبل، ومنهج النبي يغنينا، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وليس هناك في الأرض مؤتمن إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالناس يذهبون ويجيئون، يصيبون ويخطئون، فإياك أن تكون تابعا لشخص، وإنما ينبغي أن يكون علمك لله ورسوله لتطبقه في الواقع لتنجو يوم القيامة. إنما الهم اللي احنا عايشين فيه النهاردة ده انساه، إن كل واحد أخذ مجموعة من الشباب قاعد يحشيهم زي الحمام بالفريك، ويطلعهم ويسمنهم علشان يطلعوا يشتموا بتوع اللي عند فلان اللي قاعد برضو بيحشيهم ويسمنهم، والاثنين في الآخر يتفقوا على الناس التلتين دول ويشتموهم ويسبوهم ويفسقوهم ويبدعوهم بحجة إنهم طلبة علم. احنا طلبة علم؟ لا لا، اللي كده طلبة جهل، طلبة فتن، طلبة غرور، طلبة كبر، طلبة فساد، طلبة شقاق، طلبة تمزيق للأمة، طلبة لم يتعلموا الآدب حينما تجرؤوا على أهل العلم بالسب والشتم والتنقيص. فوقوا، فإن الوقت ضيق. إحنا بنتعلم ليه؟ عشان نعبد ربنا. عشان إيه؟ عشان نرضيه، مش عشان نرضي حد، مش عشان نرضي حد. والله عز وجل يعلم منك ذلك، ولذلك سيوفقك الله عز وجل ويدلك على الطريق. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. النصيحة الثانية في هذا الباب وفي عجالة سريعة لكل شاب مسلم يحمل سلاحا، تخلص منه. بقول لك وانا عارف بقول ايه، انا مش عايش تحت الارض، انا عايش في وسط الشباب، وعارف كويس قوي قوي قوي ان اغلب الشباب اليوم اصبح عنده هوس بانه يشيل سلاح. تلي عمال، زمان واحنا صغيرين، كنا بنجيب كتر، عارف الكتر؟ من مكتبة كان بربع جنيه او بنص جنيه، جيب كتر، ود شايل كتر، ود بلطجي شايل كتر، ده واد بلطجي في بق موس شفرة موس، ده كان زمان، ده كان ايه في ألف الليلة وليلة. النهاردة طبنجات، مقاريط، كلاشينكوف، آلي، ولا أدري من أين جاءوا بالأموال ومن أين اشتروا هذا السلاح. والجديد، وهذا من نزغ الشياطين ووسوستهم وتزيينهم، الشباب بقى اللي مالوش في السكة دي عمل ايه؟ الباس. انا اشتري كلب. سيبونا اتكلم. لو انتوا عايزين خطبة بتاعت كلمتين وربع واكلمك عن زمان وانت تايه دلوقتي انا مستعد، بس انا بحبكم في الله، اقسم بالله ليس بيني وبينكم شيء. اللي ملهمش في السلاح والقرف ده بدأوا يعملوا ايه؟ ها؟ انا اجيب كلب، لا في قضية ولا تهمة ولا اي حاجة خالص، واللي يضايقني اقول له ايه عليه، يروح يقطعه يجيب مصارينه على الارض، ده كلب هتعملوا عقلكم بعقل كلب. وهكذا وهكذا انتشر الشر فينا يا شباب. من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التخلص من أدوات السلاح، التخلص وقت الفتن، واضح؟ فأعيذكم بالله من شيطان في يد أحدكم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال من أشاء لا يشيرن أحدكم إلى أخيه بحديدة، مش بسلاح، بحديدة، فينزغ الشيطان في يده فيقع في حفرة من النار. طول ما السلاح بعيد عنك الشر بعيد عنك. أنا شفت واحد، أختم بهذه الكلمة، ها؟ شفت واحد، ناس طيبين جدا، شايل سلاح تحت، مرخص مرخص، شايل سلاح تحت تحت باطه كده، بقول له إيه ده؟ قال لي دي طبانجة تسعمل لي. شايلها ليه؟ قال لي أمان. قلت له أبدا، الأمان يوم ما دي تبقى بعيد عنك، هو ده الأمان. الأمان إن إيدك تبقى دايما إيه؟ فاضية، دايما تبقى إيدك فاضية. ليه؟ لأن لو حصل إشكال على ما تبدأ تدور على سلاح تكون هديت. إنما لما أكون غضبان والسلاح في إيدك إيه اللي هيحصل؟ ها؟ خلصت خلاص، ليس لها رجعة، وبالتالي وبالتالي ستقع في حفرة من حفر النار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك، فاتقوا الله عباد الله، تخلصوا من ذلك، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يحب المتقين ويحب الطيبين الصابرين المحسنين المتقين. فكن قريبا من محبة الله سبحانه وتعالى، واعلموا أن من تكلم والخطيب يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم الذنوب، وأن يستر علينا وعليكم العيوب بمنه وكرمه، اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، اللهم أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. اللهم احفظ بلادنا وتول أمرنا وأصلح أحوالنا وارفع الغمة عنا، اللهم ارفع الغمة عنا، اللهم ارفع الغمة عنا، اللهم ارفع الغمة عنا، اللهم يسر لنا أرزاقنا، اللهم يسر لنا أرزاقنا، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا رزقته، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لكل عاص مسلم،

غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي الكرام، من كبائر الذنوب قتل النفس وإراقة الدم الحرام، وأنتم تعلمون النصوص الواردة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع. وأردنا أن نحيي شيئا من حسن الخلق في معاملة المسلم للمسلم، وبيان أن خلاف ذلك أولى. يعني الأولى أن تحب أخاك المسلم، أن تعين أخاك المسلم، أن تكرم أخاك المسلم، لا أن تتجرأ على أخيك المسلم. والقتل أيها الأحبة الكرام أنواع، صح ولا لا؟ أنواع. ممكن تكون الصورة اللي قدامنا إن واحد يقتل واحد. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه، قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذه الآية أيضا تدل على أن قتل النفس حرام في العموم. ليه؟ لأن القرآن قد يعبر بلفظة النفس عن الغير المؤمن. يعني ممكن القرآن يكلمك بلفظة الإيه؟ أنفسكم، ليس المقصود بها روح نفسك أنت، لكن المقصود بها أخوي المسلم. زي إيه مثلا؟ فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. هل على أنفسكم دي يعني إيه؟ ان انا اقول لك لما تخش البيت ولا السلام عليك يا نفسي ورحمه الله وبركاته؟ لا، انك انت على انفسكم، يعني على من بداخل الدار من المؤمنين. لان ربنا بيعامل الامه دي كلها على ان هي ايه؟ ها، نفس واحده. وان هذه امتكم امه، احنا كلنا واحد، فيش فرق بيني وبينك. وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم ايه؟ فاعبدون. فالمسألة هنا زي مثلا ولا تلمزوا أنفسكم، الترياقة وتلقيح بالكلام اللي موجود النهاردة على النت، إنك تفتح الفيسبوك تلاقي دايما حاطين إيه؟ ها، كلمتين كده يقول لك مقصودة. طب يعني مقصودة؟ طب هتخلي الناس عم تلف حوالين نفسها، لأن الناس أساسا مش طايقة نفسها وشك في بعضها. فأنت لما تحط كلمتين عايمين وتحتها إيه؟ الحاجة مقصودة، هيقعد الناس تفكر يا ترى يقصد مين؟ يقصد فلان، لا فلان، يمكن فلان، يمكن فلان. تفتح انت بهذه البوستات الغريبة، تفتح بها باب الظن. وقد أغلق الله عز وجل هذا الباب، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعض. المهم ان ممكن تكون الآية دي محمولة على قتل المسلم لأخوه الإيه؟ المسلم. وممكن تكون محمولة على قتل الإنسان نفسه على الحقيقة، اللي احنا بنسميه الانتحار. والانتحار أيضا من كبائر الذنوب. نسأل الله العفو والعافية، قولوا آمين. في بعض الحالات التي انتشرت في الأيام الماضية أن رجلا يعين ظروفه تعبانة فقتل نفسه، انتحر، علق نفسه في حبل. والتاني ظروفه تعبانة فدبح مراته وسمع عياله. فأتعجب من الذين يلتمسون الأعذار لهؤلاء بمثل هذه الحجج. أفكلما ضاقت الدنيا على أحد خرج من الدنيا؟ عايز أفهم المنطق ده. الشكلت مع جوزها قامت رمية نفسها من الشباك، دي وقع حقيقي. فوقعت من الشباك فتعلقت في حبال غسيل، فخفف الصدمة، نزلت على 3 مرات حبال ثم حبال، تمام، وبعدين قامت نازله على الأرض، قامت متكسر. خدوها المستشفى، جوزها طلع يجري وراها، لقى الجو بتاعه ايه؟ فتفيت. هو اصلا متفحى الدم طول عمره، فبدا يقعد جنبها ويخدمها وطبطب عليها ومليش بركه اللي. قال هو انت ما تخدمش الا المكسرين؟ يعني هي وهي عندك في البيت ضرب وشتيمه وقله قيمه، ولما تتكسر تبقى حبيبتك ونور عينيك من جوه؟ ده منطق يا جماعه؟ طيب هل من المنطق ان كل واحده زوجها يضايقها او عيالها يتعبوها او الظروف تعبانه عليها تقوم تعمل نفسها كده، ان تكب على نفسها سولار رضي الله عنه وارضاه؟ الواحد يتكلم ابي احترام، والله الواحد النهارده يعني يتعجب والله. هاي كب شويه جاز كده وعود كبريت وخلاص، مشكله كبيره جدا، مشكله كبيره وخلاص، ونقابل بقى ربنا. طب انت كده ارتحت؟ اللي بيعمل اللي بيفكر كده ارتحت يا اخي. انا عايز اقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى في الاساس ناقش في القران قضيه ضيق الرزق، بس احنا زي ما اخونا بيقول احنا بعاد عن ربنا اصلا، احنا اساسا بعيد قوي. ربنا ناقش قضيه الرزق في القران الكريم، ولذلك اهل الايمان هاديين مش مرتاحين. في فرق كبير بين انك تشوفني هادي او انك تشوفني هادي فتفكر ان انا ايه مرتاح، يقول لك مش حاسين بحاجه. بالعكس حاسين بكل حاجه، بس هاديين لان عندنا خبر من الله الحياه تمشي ازاي، وان ماشيين على الصراط اللي ربنا رسمه لنا. رقم 1 ان الرزق مقدر. يعني ايه مقدر؟ يعني مش بالعافيه. لو كان الرزق ده بالعافيه كان في ناس ماتت بالجوع، من الجوع ناس كتير قوي، ملايين الملايين ليس لهم حيله ولا صنعة ويرزقون. ان الارزاق هذه مقدره. من امتى؟ يعني قبل ان يخلق الله السماوات والارض ب50,000 سنة. الهوى ده هو اللي انا شديته ده هو مقدر. الكلمه اللي بخرجها دي كتبت، فرغ منها. اللقمه اللي جات لك على حين غفله، ان واحد قاعد مع واحد على قهوه مثلا، فطلب له شاي، فعلى ما الشاي نزل كان هو قام، وهو بيقوم واحد تاني جه قعد. طلب الشاي لرجل فشربه رجل. دي أرزاق دي يا جماعة، دي أرزاق. واحدة بتتخطب وبيكتب كتابها وبيشتروا لها فرشها وبيودوا شقتها ويحصل خلاف قبل الفرح بيوم فتطلق، ويتجوزها واحد تاني بنفس الحاجة اللي كانوا شارينها للأولاني. مش بتاعتك. أنا عايزك تقعد تتفكر في هذه الجزئية، تفكر في ما تراه في مقدرة مش ليك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت وإذا استعنت واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك، رواية تانية، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسر، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت، فاهدى، عايزك تهدى. أهدى يعني إيه؟ ما اشتغلش؟ لا، فامشوا في مناكبها وكلوا. وقف بقى مع الهاء اللي جت في كلمة الرزق دي، تستغرب جدا، المفروض الكلام على المشي، فامشوا، فامشوا، محل المشي في مناكبها، أثر المشي، وكلوا من رزق، الأصل كده من رزق الله، الهاء دي، لكن هو سبحانه وتعالى وكلوا من رزقه، مع أن المفروض تبقى إيه؟ وكلوا مما كسبتم، فامشوا في مناكبها، ها؟ وكلوا مما كسبتم، يعني من المشي، لكن هو يقول لك إيه؟ وكلوا من رزقه. ليه؟ حتى يزيل عنك الوهم أن ما كسبته بشطارتك هو الذي في جيبك. أبدا، والله، والله العظيم ما حصل ده، هو سبحانه وتعالى هيديك رزقك، بس مطلوب منك تمشي وانت ايه؟ وانت هادي. القاعدة اللي بعد كده، ألا تشغل بالك بيوم لم يأتي، لا تشغل بالك بيوم لم يأتي، هو الهم راكب الناس ليه؟ يقول لك يا ترى العيال هتعيش ازاي؟ العيال زي ما انت عشت، يا ترى العيال هيعرفوا يتجوزوا ولا مش عارفوا يتجوزوا زي ما انت اتجوزت. انت في حد ذاتك تجربة حقيقية ناجحة في هذه الحياة، خايف على عياله من مستقبل مر به هو. طب ما اللي هيحصل، اللي هيحصل لهم هو حصل لك فعلا. هو انت كان معاك حاجة وانت بتتجوز؟ ما كانش معاك؟ اسأل اي واحد بيتجوز، ما تفردش صدرك عشان اتجوزت. كان معاك ايه؟ ولا حاجة. واتجوزت ولا ما اتجوزتش؟ اتجوزت. لما تخرجت كان قدامك حاجة تشتغل فيها؟ والله ما كان قدامي أي حاجة، ومع ذلك اشتغلت. في يوم من الأيام، في يوم من الأيام أنا كان حلم حياتي، أنا كان حلم حياتي في يوم من الأيام إن أشتري عجلة. والله كنت أقعد أحلم، سلام لو أشتري عجلة بقى، إيه عجلة في لبس؟ حد يعرف العجلة في لبس؟ آه ها حبيبي حاج، احنا جيل واحد يعني. ام ماسورتين، مش ماسوره واحده، ماسورتين كده، اجيب عجله في لبس. الحمد لله ربنا عز وجل اكرمني وجبت عجله بقى ايه، بس مش في لبس، عجله صيني، وعشت بيها لغايه ما خلفت الولد ده عبد الرحمن. وكنت اخد زوجتي ورايا، نتلطم في المواصلات يعني. والله ايه المشكله؟ ايه المشكله انك تاخد زوجتك وراك على العجله؟ مشكله؟ طب ما انت تاخدها وراك على الموتوسيكل، ايه فرق يعني؟ وانا لو عندي دابه اعزكم الله حمار او حصان اخدها برضو وراي، ايه المشكله؟ ما دام انه ليس حراما لا تستحي منه. كانت ناس تستغرب، شوف الراجل السني اللي اخذ مراته وراه، الله قله ادب. طب واحنا لما نمشي على الارض مش قله ادب؟ في ايه يا جماعه؟ كنت تاخد عبد الرحمن ده هو في صندوق العجلة، أما خلفت نور الدين ده هو عبد الرحمن جاء على الماسورة ونور الدين ركب الصندوق. والله خلي بالك، خلي بالك، يعني حياتك دي هتعد عليك. وجبنا مكنة، وبعد المكنة جبنا عربية، وهكذا الحياة كده، الحياة كده. بس شطارتك انك تعيش يومك، لان اللي بكرة ده يعلمه الله، انما انت عايش النهاردة بتفكر في بكرة فتعبان، ولا ترى نعمة الله التي بين يديك خالص. ليه؟ لأن أنت لك طموح ربما يكون قد تعدى حدود عمرك وحياتك، وده مش مطلوب منك. يا ابن آدم لا تسألني رزق غد كما لم أسألك عمل غد. هو ربنا حسبك على صلاة بكرة، صيام رمضان الجاي، ربنا بيحاسبك على الصلاة ده هي لما يجي وقتها. كذلك أنت لازم تكون فاهم كده، أنك لا تسأل الله سبحانه وتعالى إلا ما يكفيك الآن. فلربما طلبت من الله رزقا يطغيك، عايز فلوس يا رب، عايز فلوس يا رب، يقوم يديك الفلوس، بعد ما يديك الفلوس تنساه. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الشاكرين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. تيجي بعد كده بقى تكلموا فين الصلاة؟ مش فاضي. فين الصيام؟ مش فاضي. فين الحج؟ مش فاضي. فين الزكاة؟ مش فاضي. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يبقى النهاردة لا تشغل بالك برزق وقت لم يأتي بعد، غير كده كمان لا تشغل بالك برزق غيرك. كل دي مسائل في الرزق تخرجنا من الهم اللي احنا فيه، اللي بنهايته ان ناس هبلة ها تنتحر. ما روح يلا روح قابله شوف هتقول له ايه لما يسألك انت عملت في نفسك كده، اللي تقول له ايه؟ اصلا كنت قلقان يا رب لما تبعت ليش رزق، اصل الدنيا كانت صعبة وما كنتش واثق فيك انك هتكرمني وترزقني. عيب، عيب إن والله عيب انك تعمل كده. تمام. من المسائل المهمة برضو في الرزق ألا تشغل نفسك برزق غيرك. ده ابني أنا ماليش علاقة برزقه، أنا ماليش علاقة برزقه، أنا موصلاتي، أنا إيه موصلاتي، لكن رزقه على ربه اللي خلقه مش علي أنا. أنا بشتغل وده يوم ما يكبر ويشتغل ستجد بطبيعة الحال أن الله عز وجل أزاح منك إليه، لأن الأمانة اللي كانت بتجيلك صاحبها بقى إيه؟ بقى أولى بيها، صح ولا لا؟ فما تستغربش وما تخافش. ولذلك جاء القرآن بنص صريح، قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. من إملاق يعني فقر واقعي أنت فيه، من إملاق يعني حياة واقعية أنت فيها. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أن يكون كويس ورزقه جاي والدنيا ماشية وقاعد مشغل دماغه في المستقبل، فهو خايف عليهم من الفقر فيقوم يعمل فيهم إيه؟ يسقوهم سم، يسقوهم سم، يسقوهم سم. عشان ايه؟ ياخدهم يرمون في الشارع ويمشي؟ زي واحد في القاهرة اخذ بنتين زي القمر. اسأل الله ان يبارك لنا في اولادنا، قولوا امين. وراح سايبهم في الكافيتيريا كده وسابهم ومشي. ازاي يا عم؟ ده انت لو خد، ده انت لو الجوع ده قارص بطنك انت وعيالك. الكلام ده أنا بناقش بيه كل فكرة غلط. لو الجوع قارص بطنك أنت وعيالك وجيت قعدت في المسجد ميلت على أي واحد أي مسلم وقلت له أنا محتاج بس 50 جنيه عشان أجيب أكل لعيالي، والله ما حد هيمنعك. والله لو دخلت أي محل، وأنا شفت بعيني، لو دخلت أي محل بقالة قلت له انا عيالي محتاجين بس عشاء وما معيش فلوس، قال لي خد يا عم ما ربنا يفرج ابقات، حدش يقول لك حاجه. لو خدتهم وقعدت قدام الجامع ببعضكم العيله كلها كده ستتغير حياتك. المسلمين فيهم خير، لا يمكن ابدا ان يعيش انسان بين المسلمين ويجوع، مش ممكن. البدائل كتير موجودة أرحم وأهون من إن واحد غبي تتملك منه شهوته ويتملك منه الشيطان فيقوم بقتل نفسه أو قتل أولاده انتحارا هروبا وفرارا من شيء كهذا. ولذلك جاء الإسلام يحرم الجرأة على قتل النفس، لأن الروح دي بتاعت مين؟ الله. أنت صنعته، هو اللي بث فيك الروح دي، ما تخرجش إلا بإذنه سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث: عبدي بادرني بنفسه فأوجبت له النار. عبدي بادرني، ها استعجل، ما انت كده كده ميت، كل نفس ذائقة الموت، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، انت كده كده ميت. عبدي بادرني بنفسه أوجبت له النار. ولكن أختم بلفتة فقهية متعلقة بمن كان هذا حال، نشفق عليه، نعلمه، نفهمه، نواسيه، نمر عليه ونطمن عليه. لو حد من جيرانك، يعني عفوا، يعني أنا سمعت مبارح أن فيه حالة متوفاة، صح كده؟ الوحيدة 3 أيام. أين الجيران؟ حد يخبط ما بتردش، شوف قرايبها مش موجودين، نفسخ الباب، شوف في ايه. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من بات شبعان وجاره جوعان. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من يا رسول الله؟ من لا يأمن جاره بوائقة. الكلام ده دين يا جماعة، لازم يطبق في واقع الناس. فما دمت بين المسلمين فلا تخشى ولا تخاف، ولكن مسألة فقهية متعلقة بمن كان هذا حاله. إحنا عندنا اعتقاد أهل السنة الجماعة في من مات على كبيرة من الكبائر، بنقول إن قتل النفس ده إيه؟ كبير، وإن الإنسان ينتحر ده إيه؟ كبيرة من الكبائر. طيب، هل هذا الرجل يعامل بعد موته معاملة المسلم ولا كفر؟ عايز إجابة. ماشي، انت بتوشوش نفسك، قول كفر. ها كفر، ها راجل خطيب، من خطيب ما شاء الله عليك. ها غالي زيه، اما انتوا شبه بعض، انتوا الاثنين طلبة علم. الراجل، احنا يا جماعة مشكلتنا ان احنا بنغضب قوي ربنا لدرجة ان الغضب بتاعنا بيخرجنا عن شرع ربنا. لما تيجي تغضب، اغضب في حدود الشرع وتقف عند حدودك. هو عمل عملة وحشة، موت نفسه. طيب، الاصل ان دي ايه؟ كبيرة من الكبائر. العمل ده التحقيق فيه انه كبيرة من اللي هي من الكبائر. طيب، هل نحن كمنهج اهل السنة الجماعة نكفر مرتكب الكبيرة؟ لا، من مات على كبيرة، عقيدتنا كده، لازم تكون فهمها، عقيدتنا كده، من مات على كبيرة من الكبائر فهو في مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء إيه؟ وإن شاء غفر. يعني واحد لا يصلي، في مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. في واحد بيموت والناس كلها فرحانة بي وبتهلل، والله يرحموك الرجل طيب، ها بيصلي ظهر وعصر ومغرب وعشاء، لكنه تارك لصلاة الفجر، هذا أيضا في مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر، لأنه مات مصر على كبيرة من الكبائر. شارب الخمر، شارب الإيه؟ الخمر، إن مات على ذلك ولم يتب فهو في مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء إيه؟ غفر. كل دول إذا ماتوا احنا بنغسل ونكفن ونصلي عليهم وندعي لهم بالخير، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنهم وأن يغفر لهم. واحد يتنرفز عليه يقول لك لا لا، واحد بيشرب سيجار بانجو في مكان ما، شد جامده قوي، كتمت معاه، روحوا ايه، روحوا راح. قام طالع واحد واقف في وسطك، وانا نفسي اللي ما يعرفش ما يتكلمش، هتريح جامد قوي، هتريحنا على الآخر. أم طلع واحد واقف في وسط الجامع: هذا الرجل مدمن خمر، ولا يجوز الصلاة عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، وأم خارج. الرجل ميت، الناس اللي في الجامع انقسموا عليه عنده حق، ده راجل بيشرب خم، الله يلعنه واحرقه مطرح مراح، صلاة اللي انتوا هتصلوها عليه والدنيا باظت. طب يا جماعة انت زعلان ان حرمات ربنا انتهكت، طب لما تيجي بقى تتكلم بقى في عقوبات ربنا التي سنها وشرعها لمن عصاه، ما تتعداش حدودك، تقف عند حدود العقوبات اللي ربنا ايه، لانك لست اغير من الله سبحانه وتعالى. يبقى ده من مات مصرا على كبيرة من الكبائر، كمل لي، فهو في مشيئة الله. يعني ايه؟ يعني ان شاء الامر امر ربنا بقى، ان شاء عذب وان شاء غفر. وبعدين هو ربنا سبحانه وتعالى لو اراد ان هو يدخل واحد مات ما بيصليش، بس بيقول انه لا اله الا الله وان الصلاه فرض، ما هيش فرض، انا مش مكذب ولا حاجه، ومات عمره ما ركع ركعه. استنى، وربنا سبحانه وتعالى حب ان هو يدخله الجنه، انت مالك؟ جاوبني. الناس اللي هي اخذت الدنيا على صدرها دي، انا بسال سؤال، واحد وحش جدا مات، هو عبد ربنا ولا عبدك؟ عبد رب. افرض بقى ربنا حب يدخله الجنه، انت دخلك ايه؟ ألم تسمع قول الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل ها هم يسألون؟ أنت دورك بقى تدور على الناس اللي حواليك، ترفع عنهم الهم، تساعدهم، تفهمهم، تنصحهم. من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. تستره، لو لقيتني بعمل معصية ما تفضحنيش، استرني وانصحني وادعيلي، تمام؟ ونتعامل في واقعنا بتعاليم هذا الدين وتعاليم هذا الإسلام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.